السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وآل محمد. أولا نقرأ نص الرواية التي هي موضوعنا، الملك فطرس سلام الله عليه، و رواتها مصادرنا المتعددة المختلفة، ورواية كامل الزيارات صحيحة السند، هذه ما فيها كلام. يقول في كامل الزيارات صفحة 140 الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الحسين بن علي عليهما السلام لما ولد أمر الله عز وجل جبرائيل أن يهبط في 1000 من الملائكة فيهنئ رسول الله من الله ومن جبرائيل. الاحترام لجبرائيل، روح هنيه مني ومنك. قال: وكان مهبط جبرائيل على جزيرة في البحر. ما أعرف ليش يهبط على جزيرة وبعدين يروح المدينة، يقدر يهبط بالمدينة رأسا، أيضا فيها هدف. فيها ملك يقال له فطرس، كان من الحملة. عليكم السلام ورحمة الله. والسلام سيد، يعني حملة العرش. فبعث في شيء فأبطأ فيه. عليكم السلام ورحمة الله. يعني بعثه الله لفطرس في مهمة، مساكم الله بالخير، فأبطأ فيها فكسر جناحه وألقي في تلك الجزيرة يعبد الله فيها 600 عام. يعني يصير معصية من الملك اسنبينها، وكسر جناحه، لما كسر جناحه ما يقدر يطير، وين يقدر يعيش؟ في الأرض. فظل هناك يعبد الله 600 سنة. يقول: قال الملك لجبرائيل، جبرائيل راح يسلم عليه، صديقة بس محبوس بالأرض. قال: أين تريد؟ قال: إن الله تعالى أنعم على محمد بنعمة ومسلم، فبعثت أهنيه من الله ومني. لأن الله قال له مني ومنك، فصار تهنئته منه رسالة من الله. فقال: يا جبرائيل احملني معك لعل محمدا يدعو الله لي. فحمله شاله تحت جناحه. فلما دخل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وهنأه من الله وهنأه منه، كمل تهنئته من الله، بعدين قال له: أنا أهنيك. وأخبره بحال فطرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل أدخله. فلما أدخله أخبر فطرس النبي بحاله، قال له: أنا صار علي، كيف الله زعل علي وألقاني بهالجزيرة. فدعا له النبي وقال له: تمسح بهالمولود بمهد الحسين عليه السلام، وارجع روح لمكانك، مهمتك الأولى، اصعد، جناحه مكسور، تمسح بهذا المولود. يقول ذاك قام تمسح بمهد الحسين عليه السلام، يقول: فتمسح بالحسين وارتفع، ها طار، اشتغل جناحه. قال: يا رسول الله، هاي هنا، أما إن أمتك ستقتله. يقول: أنا خبرني جبرائيل ما يجري عليه، وله علي مكافأة، أنا بركت رجع جناحي ورجعت إلى وظيفتي، أن لا يزوره زائر إلا بلغته عنه، ولا يسلم عليه مسلم إلا بلغته سلامه. بلغتك النص الصحيح عندي. يقول له أجي أبلغك زيارة من زاره سلام من سلم عليه، ولا يصلي عليه مصل إلا بلغتك صلاته. هنا مجموعة نقاط. أول شيء يشكل علينا الوهابيون وغيرهم عامة، يقولون أنتم تقولون الملائكة معصومين، هذه الرواية مكذوبة، هذا عصى الله والله عاقبه وكسر جناحه، إذن أنتم شيعة تكذبون. نقول لهم الملائكة معصومين، أنتم ماذا تقول لما الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة؟ وليش خالفوا وقالوا لله احنا احسن منا، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ اعترضوا على الله، ولذلك الله امرهم بالسجود لآدم، جعل في صلب آدم النبي واهل البيت بالاول اللي هم كانوا انوار يطوفون حول العرش، وقال لهم اسجدوا له، تابوا، كانت توبتهم السجود لآدم. ثم جعل لهم كعبة هي البيت المعمور يطوفون حولها ويستغفرون. طيب كيف الملائكة؟ تقولون الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف يعني؟ الحل، جوابه أن الملائكة معصومين. أولا لا يعصون الله ما أمرهم، هذه واردة في زبانية جهنم، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله، هذه واردة بهذولي، وكل الملائكة عندنا معصومون. لكن كيف؟ عندنا مسألة ذكرها بعض علمائنا وأشار إليها وأنا أتبناها، أن الله عز وجل قد يخلي يترك اختيار الأمر إليهم ويخلي يرفع العصمة، يرفع العصمة عن المعصوم ويقول له أنت تصرف لمصلحة. كيف؟ وفي أمثالها، أمثالها موسى سلام الله عليه قال له روح للطور وصوم وتعبد شهر حتى أنزل عليكم التوراة والشريعة، واختار خيرة أصحابك، قال له يا ربي أنت سمي لهم، قال له لا أنت بدون عصمة، بدون عصمة، بصفتك العادية النبي اختارهم، اختار 70 طلعه وكلهم منافقين، رفعت عنه العصمة. فقد ترفع العصمة لمصلحة، فعندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وانتوا اختاروا ماذا تقولون، ورفع عنهم العصمة، قالوا احنا افضل منا، هذا يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صحيح كلامكم أنه يسفك الدماء صحيح، لكن أنا أعطي مجال في الأرض أن تسفك الدماء والطواغيت من أولاد آدم يحكمون لفترة، ثم أبعث من يقيم دولة العدل الإلهي وتستمر دولة العدل إلى يوم القيامة، وقد يكون المدة بعد دولة الإمام المهدي سلام الله عليه على الأرض أكثر من المدة اللي مضت، قد مضى 10,000 20,000 يمكن مضاعفة، ولا يعود الظلم بعدها أبدا. أنا عندي برنامج أترك مجال ولكن أضع له حدا. طيب إذا هالقاعدة هذه من السهل أن نطبقها على فطرس، أمره الله بأمر ورفع عنا الأصمة. قال له أنت اختار، تكاسل تكاسل، الله عز وجل عاقب بهذه العقوبة. هذه واحدة. شيء آخر، الملائكة، فكرة عن الملائكة. الملائكة يقولون ملك مأخوذ من ألوكة، ما له معنى. اللغويين باللغة العربية يريدون يطلعون الكلمة واللفظة، أي شيء يطلعوها من أصل، مشتقة من كلمة عربية. صلاة مشتق من صلوة، صلاة مشتقة من صلاة، ولا ترهم. صلاة هي كلمة سريانية عمي. يقول في القرآن كلمات غير عربي، نعم 100 كلمات غير، فردوس فرديس فرديس، يجيب الكلمة من أي لغة ويعربها عز وجل، كل اللغات إلى يأخذ من هذا يحط في هذا. الصلاة والزكاة كلمات سريانية في الديانات السريانية. صراط صراط الصراط، يقول لم يكن يعرف معنى الصراط إلا قريش، أولاد إسماعيل يعرفون معنى الصراط، الباقي ما يعرفون. صلوة صلوة من صلوي البغل، صل العظمين النافرين من ورا، شنو ربط الصلاة به؟ ولا ربطها. وصلى بمعنى اصطلى، يعني انشوى بالنار، ما له معنى. صلى صلى دعا، صلى عبدا. إذن هنا كذلك الملك ما إلى مشتق بالعربية إلا من الملك، إذا كان من الملك له ملكية ما. أما من ألك والألوك والرسالة، ويقول أنه يأخذ الرسالة ويحطها بحلقة يألكها في حلقة، هذا كلام سوالف عوام. لا، الملائكة. فطرس أيضا كلمة بالسريانية بتريوس، الصخرة الصلبة مرمر. وسمى عيسى عليه السلام، سمى شمعون الصفا، سماه بطرس، بطرس يعني الصخرة الصلبة. كيف يقول أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله مالكا، لو كان جبلا لكان فندا، ولو كان صخرا لكان صلدا. بطرس بطرس في الإيمان صلب كالصخرة المرمر، صلب. بطريوس من اليونانية، اليونانية أخو يمكن ماخذيها من السريانية. فطرس يعني ملك، من حملة العرش، مو مكانته شوية، حملة العرش، عرش الله وحملته، ذاك موضوع آخر أيضا. المهم الملائكة تكوينهم غير تكويننا، ومن أروع ما قرأت عنهم أنهم يعيشون من نسيم العرش، نفسهم أكسجينهم. نحن إذا طلعنا من الغلاف الجوي نموت، ما في أكسجين، ثم يتجولون بكل الكون، نسيم العرش موجود، الأرض موجود، نعم كل مكان نسيم العرش شامل لكل الكون. وليش إحنا ما نتنفس نسيم العرش؟ ما عندنا جهازة، هم عندهم جهاز يتنفسون نسيم العرش. يعني معيشتهم من نسيم العرش، وطعامهم التسبيح والتقديس، يأكل يشبع، يسبح ويقدس يشبع، هاي الروعة. ولا يموت، لا يهرم، لا يمرض، لا تتغير، لا يشيب، وما شاء الله يظل شباب، حافظ شبابه إلى الأخير. بعدين ليسوا نوعا واحدا، منهم ضخام ومنهم أصغر من الذر. يقول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنه على كل شيء قدير. هذه الأجنحة، هذا الملك الطويل العريض، ما يمكن. الآن شوية تطورت حياتنا، ما يقدر البيت إلا يكون عنده سيارة، زين يريد يعيش على مستوى الكون، يريد الأجنحة. احنا عايشين على الأرض ومحبوسين فيها، والتنقل داخل المدينة أو غيرها يحتاج لنا إلى سيارة. الآن السيارة ضرورية، الأجنحة للملائكة ضرورية، وبعدين تعدد الأجنحة معناه تعدد الإمكانات. ومن أروع ما قرأت وأختم به الدرس، أن الله عز وجل جعل لجعفر ابن أبي طالب جناحين يطير بهما في الجنة، مو معناها شكل جناحين على كتافه، لا، أعطاه القدرة على أن يغير طبيعته هو بالجنة. تريد تغير طبيعتك، روح ويا الملائكة صار ملك. غير طبيعتك إنسان تعيش بالجنة، أعطاه طبيعتين. ووجدت رواية النبي صلى الله عليه وآله يقول: جعفر جاءني مع جبرائيل، إيه؟ مستأذن من الله أن أزور النبي، جاي مع الملائكة. كيف؟ صار له أجنحة مثل الملائكة، رجع للسماء. أبدا روح للجنة أكون إنسان، روح للجنة غير يصير إنسان، إنسان إنسان وما إلى جناح، إنسان جعفر هو العادي. كذلك صح عندنا الحديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن أبا الفضل العباس أعطي جناحين. جناحين يعني أيضا يغير طبيعته، وكأنه هناك ربط بين اللي قطعت يداه في سبيل الله. اثنين هم، جعفر هم قطعت يداه، قاتل بيد واحدة قطعت يداه، العباس قطعت يداه. ففي ربط بين قطع اليدين والجناحين. المهم عندنا اثنان من البشر من هذه الأمة، الله عز وجل أعطاهم طبيعة قدرة على أن يتغير عنده كيف ينوي، عنده مفتاح، عنده دقمة يسويها يصير ملك ويروح مع الملائكة عادي. نفس الدقمة يرجع يصير إنسان يعيش في الجنة، صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.